عن معنى الديمقراطية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى رشده وأن يعيد رشده إليه. أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص. قال: إذا أردنا أن نعرف معنى الديمقراطية فإن لدينا مصادر نرجع إليها، ومن هذه المصادر ابتداء اللغة العربية، ثم الشرع الحنيف، وبعد ذلك ما تعارف عليه الناس. أنت تعلم أن الكلمة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. على سبيل المثال، الصلاة في اللغة الدعاء، هذا المعنى اللغوي. أما معنى الشرعي هي العبادة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. إذن للكلمة معنى لغوي وللكلمة معنى اصطلاح. وكذلك بعض الناس يتعارفون على بعض المفردات، وبعض أهل الصنائع يتعارفون أيضا على بعض المفردات. فإذا أردنا أن نبحث عن معنى الديمقراطية في المصدر الأول في اللغة العربية، لا نجد لهذه الكلمة معنى في القواميس العربية، لأنها كلمة ليست عربية. وإذا رجعت إلى الشرع الحنيف لا تجد معنى شرعيا أو حدا أو تعريفا شرعيا لهذه الكلمة، لأنها ليست من مفردات ديننا. وإذا رجعت إلى المسلمين أينما يتواجدون لا تجد أنهم تعارفوا على معنى لهذه الكلمة. إذن بهذه الطريقة تكون قد استنفذت المصادر ولم تتوصل إلى معرفة معنى الديمقراطية. يقول ذلك العالم الذي ذكرته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه، قال: فليس أمامنا والحال هذه إلا أن نرجع إلى أهل هذه الكلمة ونسألهم ونبحث في مراجعهم ومصادرهم ماذا تعني هذه الكلمة. قال: وعند الرجوع إلى قواميسهم وجدنا أن الديمقراطية تعرف عندهم هكذا: السيادة للشعب. هذا تعريف الديمقراطية عند أهلها، ولكن بالتداول أصبح الأطفال في بلاد المسلمين وكذلك الشباب الذين يدرسون في المدارس وغيرهم أيضا، أصبح التعريف المتداول في الألسن للديمقراطية حكم الشعب للشعب. هذا هو المتعارف عليه والدارج على الألسن في بلاد الإسلام وعند المسلمين والعياذ بالله. إذن أصل التعريف السيادة للشعب. كيف تكون السيادة للشعب؟ الشعب معروف هم فئة من الناس يسكنون بلدا من البلدان، هذا شعب من الشعوب. أما ماذا تعني السيادة عند معرفي هذه الكلمة؟ ماذا يقصدون بالسيادة؟ تعريف السيادة عند أهلها قالوا: هي السلطة التي ليست فوقها سلطة أخرى. إذن تخرج بمحصلة أن الديمقراطية تعني أن السلطة للشعب، ولا توجد سلطة فوق سلطة الشعب. ولهذا من العبارات الدارجة على ألسن الطغاة ودعاة الديمقراطية أن السلطة تستمد وجودها وقوتها وشرعيتها من الشعب. كيف أصبح الشعب سلطة، وكيف أصبحت هذه السلطة لا سلطة فوقها؟ للوصول إلى هذه الغاية هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تتخذ حتى تكون السيادة للشعب والسلطة أيضا للشعب. الخطوة الأولى لتحقيق هذه الغاية في البلاد الديمقراطية اتفقوا ابتداء على دستور. يجب أن تكون هناك لجنة لكتابة الدستور، يكتبون هذا الدستور وبعد الانتهاء يعرضون هذا الدستور على الشعب لكي يصوتوا على هذا الدستور. فإذا تم التصويت على هذا الدستور بعد نشره وعرضه على الناس وأخذ الأصوات، إذن الخطوة الأولى من جعل السيادة للشعب قد تحققت. الخطوة الثانية، يجب أن تكون هناك أحزاب متعددة، وهذا معروف بالتعددية الحزبية. بعد إقرار الدستور عن طريق الدستور تكون هناك إجازات لبعض الأشخاص لتشكيل حزب وفق ضوابط هم يضعونها، ولكن في مقدمة هذه الضوابط أن يأتي إنسان ثم يختار اسما لحزب ثم يأتي بكذا ألف توقيع على أن هؤلاء يوافقون على أن نبدأ بتشكيل حزب، عند ذاك يجاز من قبل السلطة ومن قبل الدستور. إذن الخطوة الثانية لجعل السيادة للشعب أن تكون هناك تعددية حزبية، ولا توجد ضوابط لهذه الحزبيات، فقد تكون أحزابا تنتسب إلى أديان، أحزاب تنتسب إلى الإسلام وأخرى إلى الآشورية وآخر إلى النصرانية وآخر إلى اليهودية، قد تكون هذه الأحزاب أحزاب دينية ولكن بشرط أن تكون مسالمة، وقد تكون هذه الأحزاب مبنية على أسس قومية، وقد تكون علمانية، وقد تكون شيوعية، فلا توجد ضوابط في منع أي إنسان أن يشكل حزبا وفق اتجاه محدد. فإذا جاء يزيدي وأراد أن يشكل حزبا لليزيدية القانون لا يمنع ذلك، وإذا جاء رجل وهو عاقر خمر وأراد أن يشكل حزبا لشاربي الخمر وجمع حوله كذا ألف توقيع فإن القانون لا يمنع أن يكون هناك حزب لشاربي الخمر، ويقينا تجد في دعايته أننا نستورد أجود أنواع الخمور وستكون هناك تنزيلات في الأسعار لمن ينتمي لهذا الحزب، القانون لا يمنع ذلك. فإذا تحققت التعددية الحزبية إذن الخطوة الثانية من جعل السيادة للشعب قد تحققت. الخطوة الثالثة أن يبدأوا بترشيح أفراد من الحزب لكي ينتخبوا للدخول في البرلمانات، وهذه المرحلة تسمى بمرحلة الانتخابات. كل حزب يقدم أفرادا ويبدأ التصويت على هؤلاء الأفراد، وكل حزب يكون له من المقاعد في البرلمان على قدر أو على قدر الأصوات التي يحصلها من المجتمع. فإذا تمت مرحلة الانتخابات ورشح الأفراد للدخول في البرلمانات يكون كل فرد في البرلمان يمثل كذا ألف من أفراد هذا البلد، وأما العدد فتجد الطاغوت أو الدستور أو القانون هم يضعون العدد، يقول على سبيل المثال كل 100,000 يمثله رجل واحد، فإذا كان تعداد نفوس تلك الدولة 35 مليون هذا يعني بأن عدد أفراد البرلمان سيكون 350 رجلا، هم لديهم ضوابط في تحديد أفراد البرلمان بناء على عدد سكان الدولة تلك. فإذا تحققت هذه الخطوة الثالثة هؤلاء يعتبرون ممثلين للشعب، فإذا تكلم سيتكلم باسم الشعب، وإذا حكم سيحكم باسم الشعب، وإذا وضع أو شرع قانونا أو دستورا فإنه يشرع باسم الشعب. إذن من هنا البلدان الديمقراطية تجعل السيادة للشعب عن طريق الممثلين في البرلمان، وأسماء مواقع البرلمان لهم أسماء متعددة، يسمون بالمجلس الوطني ويسمونهم بالمجلس التشريعي ويسمونهم بمجلس الشعب ويسمونهم بأعضاء البرلمان، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. وإذا يسر الله عز وجل لنا سنتحدث عن مواطن الردة التي سيدخلها المرشح للدخول في البرلمانات، فإن هناك 9 مواطن يجب أن يدخلها، وكل موطن من هذه المواطن تخرجه من الملة. إذن من هنا ندرك ماذا يعني أو ماذا تعني عبارة السيادة للشعب. إذا فهمنا هذا التعريف وهذا الواقع عن الديمقراطية، نعرضه على ديننا الحنيف، هل الإسلام يوافق على شيء مما ذكرته آنفا؟ أي هل الإسلام يجيز أن تكون السيادة للشعب والشعب يحكمون الناس بالقوانين والدساتير؟ للإجابة على هذا السؤال أنقل قول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسبق أن تكلمنا عن تفاصيل هذه الآية. إذن يا إخوة، من حيث التعريف لا علاقة البتة بين الإسلام وبين الديمقراطية قطعا، لا يمكن أن تجتمع الديمقراطية مع الإسلام من حيث التعريف، ولا يمكن للإسلام أن يجتمع مع الديمقراطية من حيث التعريف، لأن الديمقراطية تجعل السيادة للشعب، والله تبارك وتعالى قد جعل السيادة لذاته العلية، فهو الذي يضع الأحكام وهو الذي يشرع، أما الديمقراطيون فقد جعلوا وضع التشريعات إلى الشعب من خلال البرلمان ومن خلال لجنة كتابة الدستور. فهل يمكن بعد ذلك لمسلم يؤمن بالله عز وجل ويقول القرآن كتابي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي، هل يمكن بعد ذلك أن يوافق على نمط في الحكم يسمى الديمقراطية؟ لا يتفق الإسلام مع الديمقراطية قطعا، لا يوجد دليل واحد في كتاب الله على جواز تعريف الديمقراطية، لا يوجد حديث واحد ولو موضوع يوافق تعريف الديمقراطية. إذن الديمقراطية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالإسلام، دينان مختلفان. فإذا جاء أناس يدعون الانتساب إلى الإسلام ثم وجدتهم من دعاة الديمقراطية بل حريصون على أن يحكم الناس بالديمقراطية، هل هؤلاء أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أتباع أفلاطون؟ يقينا جزما أنهم أتباع أفلاطون، لأن الذي قال أن السيادة والحكم والسلطة تكون للشعب من خلال البرلمان هذا أصل أصله أفلاطون. أما الأصل الذي في ديننا أن الحكم ووضع الأحكام لله تبارك وتعالى، إذن من ادعى الانتساب للإسلام وصام وصلى وتردد إلى المساجد، إذن يقينا هؤلاء ليسوا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم أتباع أفلاطون، لأن هذه الديمقراطية وضع أساسها ذلك الرجل ولم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم كتشريع. وتجد دائما العبارة على ألسن هؤلاء سواء كانوا من إخوان مصر أو ممن يزعمون السلفية، عندما يصفون الإسلام يقولون الإسلام دين ديمقراطي، كيف جمعوا بين هذين النقيضين؟ كيف يكون إسلاما ثم يكون أفلاطونيا؟ كيف جمعوا؟ لديهم بعض الأدلة التي لووا أعنقة هذه الأدلة لكي يثبتوا من خلالها أن الإسلام دين ديمقراطي، وسنأتي إلى هذه الشبهة التي أثاروها عندما جعلوا من الشورى كالانتخابات في الديمقراطية. ولا يقول عن الشورى أنها ديمقراطية إلا من طمس الله عز وجل بصره وبصيرته. أما لماذا هؤلاء يجمعون بين النقيضين، بين الإسلام وبين الديمقراطية؟ لأنهم حريصون على إرضاء البشر، فهم ينتمون إلى مجتمع مسلم، إذن الأصوات والتصويت يأتيهم عن طريق هذا المجتمع الذي يعيشون فيه، إذن يجب أن يثبتوا الإسلام. ولكن هذا الإسلام إذا أثبتوه فإن هناك من لا يرضى عن هذا الإسلام. بلاد الغرب والنصارى واليهود لا يرضون أن تقول مسلم، إذن يجب أن يضيفوا إلى هذا الإسلام ما يرضي أولئك أيضا، فقالوا الإسلام دين ديمقراطي، فنالوا رضا هؤلاء بالخداع وأسكتوا أولئك عندما قالوا الدين الذي ندعو إليه ليس الدين الذي يقتل ويسفك الدماء ويثبت أحكام الله عز وجل، ولكنه إسلام يحكم بالديمقراطية كما أنتم تحكمون، ولكن الفارق بيننا وبينكم أنكم نصارى ديمقراطيون ونحن مسلمون ديمقراطيون، ونحن وأنتم في نهاية المطاف نجتمع عند أفلاطون. هذه حقيقة هذه الأحزاب. وإلا أي فارق بين الأمريكان الذين يحكمون بالديمقراطيات وحزب النور وإخوان مصر عندما يحكمون بالديمقراطيات؟ هؤلاء أخذوا بمبادئ الديمقراطية وبأركانها، ولا يوجد شيء من الشرع في أحكامهم، وهؤلاء على نفس النمط. إذن لا يوجد فارق بين هؤلاء وهؤلاء في الحكم، سوى أن هؤلاء كفار أصليون وهؤلاء مرتدون ينتمون إلى الإسلام. كيف دخلت هذه الديمقراطية إلى أوساط المسلمين، وكيف هؤلاء أدخلوا الديمقراطية إلى بلاد المسلمين؟ هناك كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. في هذه البروتوكولات، طبعا تأليف هذه البروتوكولات رؤساء اليهود الحاخامات اجتمعوا في 1800 وكسر، في ذلك الاجتماع وضعوا أسس لسيطرة اليهود على الكرة الأرضية. سأنقل لك بعض المسائل المتعلقة بالحرية، لأن من أركان الديمقراطية، بعد أن انتهينا عن الديمقراطية ندخل في أركان الديمقراطية، من أركان الديمقراطية حرية الاعتقاد، والركن الثاني حرية الرأي أو التعبير، والركن الثالث الحرية الشخصية. ومن مبادئ الديمقراطية أن الناس في البلدان الديمقراطية متساوون في الحقوق والواجبات، لا فضل لأحد على الآخر. إذن الركن الأول من أركان الديمقراطية حرية الاعتقاد. كيف أصبحت حرية الاعتقاد من ضمن الديمقراطيات؟ الذي وضع أسس ومبادئ الحرية هم اليهود من خلال الثورة الفرنسية 1800 وكسر، عندما وضعوا شعارا لتلك الثورة سموها حرية مساواة وإخاء. إذن هم أول من دعوا إلى الحرية وأول من أدخلوا الحرية في البلاد. الغاية من إدخال هذه الحريات لتحقيق بعض المكاسب، من بينها أنه من خلال هذه الحريات، هذه الحرية ستولد الحكومة الدستورية. هذه الحكومة الدستورية يجب أن تتضمن المبادئ الهدامة كحرية الاعتقاد. هذه الحرية ستؤدي إلى تقويض الأديان. هذه الخطوات التي وضعوها للوصول إلى التخلص من الأديان. وأقرأ لكم ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون. النص: إن كلمة الحرية تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى، حتى قوة الطبيعة وقوة الله زعم، وذلك هو السبب في أنه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية، باعتبار أنها رمز القوة الوحشية. هؤلاء اليهود الذين نشروا شيء اسمه الحرية هم يعرفون خطورة هذه الحرية في المجتمعات، ولهذا يقول: إذا تمكننا نحن سنمحق كلمة الحرية من الوجود ولا ندع للحرية أي وجود. هذا قوله. هذه الحرية بعد أن دعوا إليها وأقنعوا الناس بها، علموا أن هذه الخطوة ستنتهي إلى الخطوة الثانية، قالوا عن الخطوة الثانية: ولقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية. إذن هذه الحكومات الديمقراطية والطاغوتية التي تسيطر على بلاد المسلمين، هذه الحكومات جاءت نتيجة الحرية. وإلا الغنوشي ما الذي أوصله إلى الحكم في تونس؟ المالكي ما الذي أوصله إلى الحكم في العراق؟ وفلان وفلان السيسي ومرسي ما الذي أوصلهم إلى الحكم؟ عن طريق الحرية. بعد أن وصلوا ألزموا أنفسهم والناس أن يحكموا بالقانون وبالدستور. ولهذا مرسي قبل أن يرشح للردة كان معه لقاء في قناة الجزيرة، وسألوه: أنكم إذا وصلتم إلى الحكم ستحكمون شرع الله وتلزمون النساء بالحجاب؟ قال: بالنص. من قال كده؟ من قال كده؟ قال: الحريات العامة وحرية الاعتقاد وحرية اللباس مضمونة وفق القانون. الحريات العامة وحرية الاعتقاد وحرية اللباس مضمونة وفق القانون. ولهذا لم يغير الرجل شيئا خلال سنة كاملة. إذن هذه الحرية أولدت الحكومة الدستورية. بعد ذلك لاحظ ماذا يقول اليهود عن حرية العقيدة، ماذا يقولون؟ يقولون: كما مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ الهدامة كحرية العقيدة. مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ الهدامة كحرية العقيدة. إذن اليهود الذين انتهوا إلى نشر حرية العقيدة يعلمون أن هذه الحرية والعياذ بالله هدامة. حرية الاعتقاد وحرية العقيدة مبدأ هدام في المجتمعات. ثم لاحظ ماذا قالوا بعد ذلك في بروتوكول آخر. قال: اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان مستبشرون خيرا. طبعا هذا في 1800. اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان، ولن يطول الوقت إلا قليلا حتى تنهار المسيحية بددا انهيارا تاما. إذن حرية العقيدة ستقضي على الديانة المسيحية. لاحظ ماذا قالوا بعد ذلك: وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الأخرى. إذن بحرية العقيدة تمكنوا الآن أن يزيلوا الديانة النصرانية من الوجود في كل تلك البلاد، وأصبح محصورا في داخل الكنيسة، بل لا وجود له أيضا في داخل الكنيسة. كيف توصل؟ خطوات: ندعو إلى الحرية، هذه الحرية يخرج الناس لكي يطالبوا بحكومة ديمقراطية. حصلت الحكومة الديمقراطية، إذن يجب أن تحكم هذه الحكومة الديمقراطية بالدستور وبالقانون. فإذا حكموا بالدستور والقانون سيكون من ضمن هذا الدستور ومن ضمن هذا القانون حرية العقيدة. فإذا وجدت حرية العقيدة هذا يعني بأن الديانات ستنتهي. وهذا الذي حصل في بلاد الغرب، وظنوا أنها ستحصل أيضا في بلاد الإسلام، ولكن يأبى الله عز وجل ذلك. وإن أرادها إخوان مصر وإن أراد حزب النور وأمثالهم وأشباهه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذا علمت أن حرية الاعتقاد أو حرية العقيدة من أركان الديمقراطية، فمن الذي يقول بحرية العقيدة؟ ذكرت لك قول مرسي وعمل بحرية العقيدة فترة حكمه، بل كان الأقباط يعطون من الحقوق ما لا يعطى المسلمون، لأن حرية العقيدة يجب أن تكون بارزة، لأنهم إذا اهتموا بالمسلمين الأمر لا يختلف، لكن من بين المسلمين إذا اهتموا بأناس ليسوا مسلمين إذن حرية العقيدة في حكمهم أصبحت بارزة، وهم كانوا حريصين على أن يحققوا الديمقراطية وأن يحققوا أركان الديمقراطية أيضا في بلاد مصر، وهذا الذي يفعلونه أينما وجد. هل لهؤلاء من شبه دليل على أن الإسلام فيه شيء اسمه حرية العقيدة أو حرية الاعتقاد؟ أحد الخريفين من هذا الحزب رجل كبير في السن، قرأت تفاصيل بيانه في جريدة، بعد دخول الأمريكان إلى العراق أرسل رسالة إلى جون أبي زيد في بداية دخوله، هذا كان قائد الحملة العسكرية على العراق. بدأت الرسالة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد قائد قوات التحالف في العراق الجنرال أبو زيد المحترم. ثم بعد ذلك ذكر أن الإسلام دين أمن وأمان ورحمة وعدل، ويؤمن بتعدد الأديان، قال تعالى: لا إكراه في الدين، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. يؤمن بتعدد الأديان أي بحرية العقيدة، والدليل لا إكراه في الدين، والدليل لكم دينكم ولي دين. ولا تنسى أن عادة هؤلاء يحرصون على مراسلة الملوك، بل يعتبرون ذلك من مفاخرهم. مما يؤاخذ على هذه الرسالة أنه بعد أن سمى الله عز وجل أغضبه، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدها مباشرة أغضب الله عز وجل، قال: السيد نصراني أقلف كافر، يسمى سيد ومن قبل رجل ينتسب إلى الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى منا أن نقول لفاسق سيد، فكيف نقول لكافر؟ فما بالك هذا الكافر دخل بلدا للمسلمين وبدأ يقتل بالمسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا لفاسق سيد، فإنه إن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم. ثم بعد ذلك سماه المحترم، طبعا ما خاطبه باسم جون، خاطبه باسم أبو زيد حتى يثبت أن بيني وبينك شيء، رابطة موجودة، سماه محترم. كيف يسمى أمثال هؤلاء محترما؟ الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس، وهذا ثابت شركه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أمن يكفره الله عز وجل؟ يسميه أمثال هؤلاء محترما. نأتي إلى موطن الشاهد من الرسالة، هل في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي دليل على حرية الأديان وحرية العقيدة؟ ابتداء الأداة لا في بداية الآية، علماء أهل السنة والجماعة قسم منهم قالوا لا هنا نافية، وقسم آخر قالوا لا ناهية. معنى نافية، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لا تقول لمن يدخل في الإسلام تحت السيف مجبرا مكرها، هذه لا، أي لا يوجد شيء في الإسلام اسمه إكراه، الكل يدخلون في الإسلام، هذا إذا قلنا لا هنا نافية. أما إذا قلنا لا ناهية، أي يكون معنى الآية أي لا تحمل الآخرين بالإكراه على اعتناق الإسلام. فهل في هذه الآية دلالة على حرية العقيدة والاعتقاد كما في الديمقراطيات؟ علماء أهل السنة والجماعة انقسموا في في رأيهم في هذه الآية إلى ثلاث. قسم منهم قالوا هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، وعندما تقول منسوخة وإن بقي اللفظ معناته لا يعمل بهذه الآية. والذي قال بهذا القول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة، وابن كثير من المفسرين، وابن العربي من المفسرين، وقال الإمام القرطبي رحمه الله وعلى هذا القول الكثير من المفسرين. والناسخ عند أصحاب هذا القول قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قالوا هذه الآية نسخت هذه الآية. والدليل الآخر الذي استدلوا به على أنها منسوخة الآية الثانية، قالوا التي نسخت آية لا إكراه في الدين قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، هذا قول للعلماء في الآية. أما القول الآخر قالوا الآية ليست منسوخة، الآية ليست منسوخة، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب أي باليهود والنصارى. والذي قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وكذلك سعيد بن جبير وحسن البصري رحمهم الله، ومن المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال والصواب من أول في ذلك أن الآية محكمة وليست منسوخة. نقلت كلامه بالمعنى وليس بالنص. والذي يزيد هذا الفهم أن الآية ليست منسوخة وأنها بأهل الكتاب عندما ترجع إلى سبب نزول هذه الآية، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وهذه الرواية أصح الروايات سندا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سبب نزول هذه الآية أن المرأة في يثرب العربية كانت مشركة في ذلك الوقت، المقلات أي التي تنجب طفلا والطفل يموت، فأمثال هؤلاء النسوة إحداهن كانت تنذر نذرا لله أن هذا الطفل إن عاش تجعله يهوديا، وبعض النساء وفت بوعودهن وجعلوا أبناءهم على الديانة اليهودية. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة يثرب، ثم كان بعد ذلك إجلاء بني قينقاع ثم إجلاء بني النضير. هؤلاء الشباب الذين هم بالأصل عرب اعتنقوا الديانة اليهودية، عندما أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل ملتهم أهل دينهم أرادوا أن يذهبوا مع اليهود، آباؤهم منعوهم، أرادوا أن يكرهونهم على الإسلام، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، هذا سبب نزول هذه الآية. هذا القول الثاني بالنسبة إلى هذه الآية. القول الثالث هو قول انفرد به الإمام الجصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال الآية عامة نزلت قبل القتال ونزلت قبل مسألة أهل الكتاب، فكان في بداية الأمر المسلمون لا يكرهون أحدا على دخول الإسلام، فالآية عامة في الجميع. ثم بعد ذلك عندما نزلت آية القتال للمشركين فنسخت الآية بحق المشركين، هؤلاء يكرهون على الإسلام، ولكن بقيت الآية بحق أهل الكتاب غير منسوخ. إذن ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية. أما بالنسبة إذا قلنا أن اليهود والنصارى لا يكرهون على الإسلام، غيرهم يكرهون على الإسلام، وأصحاب الأقوال الثلاثة أي الذين قالوا أن الآية منسوخة، والذين قالوا أن الآية غير منسوخة، والذي قال جزء منسوخ وجزء غير منسوخ، كل هؤلاء مجمعون على قتال الكفار سواء كانوا مشركين أو وثنيين أو ما إلى ذلك، كلهم مجمعون على قتال الكفار، لكن منهم من قال أن أهل الكتاب كما ذكرت لك لا يكرهون على الإسلام. إذن الآية ليست على عمومها، فمن الذي يكره على الإسلام؟ اليهود والنصارى لا يكرهون، لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن النصارى أمامهم ثلاث حلول. الحل الأول أن نعرض عليهم الإسلام، فإن استجابوا هو ذاك، أما إن لم يستجيبوا فقد أمرنا الله عز وجل أن نعرض عليهم الجزية، فإن وافقوا على الجزية يتركون على دينهم، إن لم يوافقوا على الجزية هؤلاء أيضا يقاتلون، هؤلاء أيضا يقاتلون. إذن فقط المسألة أصبحت محصورة في اليهود وفي أهل النصارى، هم أهل الكتاب. عما عدا هؤلاء فإن أصنافا من الناس يكرهون على الإسلام. أولا المرتد، من كان على الإسلام ثم خرج من الإسلام وارتد، هذا يكره على الإسلام، لا يقال في حقه لا إكراه في الدين. هذه الآية ما تنزل على المرتد، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا جاء رجل ارتد عن الإسلام وردته مجردة، يعني خرج من الإسلام ولم يقاتل الإسلام والمسلمين، هذه ردة مجردة كتارك الصلاة، تارك الصلاة مرتد، القاضي المسلم يسجنه 3 أيام، فإن صلى يخلي سبيله، إن لم يصلي يقتله. إذن هذا يكره للعودة إلى الإسلام. لماذا هذا الحديث؟ حتى لا يدخل أحد في الإسلام إلا على بصيرة، فإذا دخل في الإسلام ما ينبغي له أن يفكر في الخروج من الإسلام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هؤلاء يكرهون. أما إن كانت ردته مغلظة، أي خرج من الإسلام وحارب الإسلام والمسلمين، إن جاء قبل القدرة عليه وهو يعلم أن المسلمين إذا تمكنوا منه سيقتلونه، فإن خاف وجاء وتاب قبل القدرة عليه توبته مقبولة، إذن هذا أكره للرجوع إلى الدين. أما إذا تمكن منه وقدر عليه وهو على ردته ليس له إلا القتل، هذا إكراه، يجب أن يرجع إلى الإسلام. كذلك الكفار، هؤلاء يكرهون على الإسلام لقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كل المشركين بدون استثناء، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم بمعنى اسجنوهم واحصروهم، هذا الحصار والتضييق، واقعدوا لهم كل مرصد اغتيالات، لكن إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء يكرهون على الإسلام، إذن هذا الصنف لا يدخل في قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. كذلك صنف ثالث يكرهون على الإسلام وهم السبايا، فمن وقع في السبي بالقتال أصبح تحت سطوة المسلمين، هؤلاء إن كانوا أهل كتاب يبقون على دينهم لا إكراه في الدين، أما إن لم يكونوا أهل كتاب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، هؤلاء يكرهون على الإسلام لأن سيده لا يستطيع أن ينتفع به وهو على شركه وعلى وثنيته وعلى ردته، أما إن كانت جارية امرأة فهذه تكره أيضا على الإسلام لأن سيدها لا يستطيع التمتع بها وهي على كفرها وشركه، وأما الأطفال هؤلاء يجبرون في الدخول في الإسلام لكي لا يبقوا على الدين الباطل. إذن كل هؤلاء استثناء من قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. كيف توفق بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ولماذا أهل الكتاب يستثنون من هذا الحكم؟ ابتداء هذا أمر الله عز وجل، هو الذي قال: تعرضون عليهم الإسلام وتعرضون عليهم الجزية فإن أبوا تقاتلونهم. الشيء الثاني أن وجود هؤلاء بين المسلمين هناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم، فهم يؤمنون بالإله، يؤمنون بالله، ويؤمنون باليوم الآخر وبالجنة وبالنار. إذن هناك قواسم مشتركة مع الاختلاف في المحتوى، لكن لا ينكرون الله كالمشركين، ولا ينكرون الآخرة، ولا ينكرون البعث، ولا ينكرون الجنة والنار، لا ينكرون. قد تكون هذه حكمة، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. الشيء الآخر أن بقاءهم في وسط المسلمين هذا يعني بأن أحكام الإسلام ستسري عليهم، سيحكمون بأحكام الإسلام، لقوله تبارك وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الشيء الثالث أن وجودهم بيننا عندما نوفر لهم الأمن والأمان ونحق لهم الحق يقينا هذا يكون تأليفا لقلوبهم لاعتناق هذا الدين. قد تكون الحكمة الأخرى أن هذه عملية تحجيم لدين باطل منحرف، لكن في هذا الدين مقومات الاستجابة للدين الحق، فإذا بقوا ضمن حدود الإسلام وبقوا على دينهم إذن احتمالية دخولهم في الإسلام أكثر من آخرين أو أكثر من الوثنيين. قد يكون الأمر هكذا، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. نجري مقارنة بين بقاء اليهود والنصارى على دينهم في بلاد الإسلام وبين الدستور وحرية العقيدة. أولا، ولي الأمر في الإسلام مأمور بأمر الله عز وجل أن يعرض الإسلام على أهل الكتاب ابتداء، يجب عليه أن يعرض الإسلام على أهل الكتاب إذا كانوا ضمن دار الإسلام، هذا في ديننا. أما في القانون الديمقراطي وفي حرية العقيدة فإن الطواغيت يمنعون أن يعرض المسلم الإسلام على فئة من الأديان، يمنع هذا، لأن عرض الإسلام على فئة من الفئات الدينية في المجتمع يخالف حرية العقيدة. حرية العقيدة، لك دينك وهؤلاء لهم دينهم، ليس مطلوبا منك في النظم الديمقراطية أن تعرض الإسلام على اليزيدي كيزيديين أو على النصارى أو على أي ملة أخرى، يبقون على حاله. في ديننا الحنيف أن الحاكم بأمر الله عز وجل أو الحاكم بأحكام الله تبارك وتعالى ملزم بأمر الله عز وجل أن يعرض على أهل الكتاب الجزية. من من هؤلاء الطواغيت يقبلون أن تقول لنصراني تدفع للمسلمين جزية أو تدفع لهذا الطاغوت جزية؟ هو لا يقبل أن يأخذ منهم جزية، فكيف يقبل من مناس ليسوا حكاما أن يأخذوا الجزية من أفراد موجودين في المجتمع، بينما دينه قائم على أن الديانة الإسلامية لا تختلف عن النصرانية واليهودية في شيء، كلكم سواسية، فبأي حق أنت تفرض الجزية على أناس أنت معهم على خط سواء؟ هذه عقيدة الديمقراطية وعقيدة الطواغيت. الشيء الآخر، إن لم يستجيبوا للإسلام وأن لم يستجيبوا للجزية في بلاد الإسلام، من يحكم بما أنزل الله عليه أن يقاتل اليهود والنصارى إن لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا بالجزية، هذا في ديننا. أما عند الديمقراطية وهؤلاء الطواغيت، من قتل نصرانيا فإنه يقتل، نصراني لا يقبل الإسلام ولا يقبل بالجزية، ثم تجرأ مسلم وقتل نصرانيا هذا المسلم يقتل، لأن هذا العمل مخالف لحرية العقيدة. هذا يتمتع كما تتمتع أنت، اليزيدي يعبد شيطانه كما تعبد أنت ربك، هذه فوارق. إذا تجاوزنا أهل الكتاب، أنت تعلم في بلدنا الآن هناك يزيدية، هناك بككة، هناك دروز، هناك نصيرية، هؤلاء كلهم لا يقرون على دينهم، كلهم في بلاد الإسلام يجبرون على اعتناق الإسلام أو السيف، لا يوجد حل آخر، إما أن تعتنق الإسلام أو على الحاكم المسلم أن يقاتل هؤلاء حتى يحملهم على الدخول في الإسلام. طبعا هذا من باب إرادة الخير لهم، لأنهم إذا ماتوا على ما هم عليه سيخلدون في النار، وهذا ما يسمى القسوة من أجل الرحمة، إذا سمينا الجهاد قسوة، وحاشا أن يكون الجهاد قسوة. إذن في بلاد الإسلام هؤلاء يجبرون على الإسلام، أما في حرية العقيدة في البلاد الديمقراطية لا تستطيع أن تقول ليزيدي عليك أن تتخلى عن دينك، فإذا أقام على القائل دعوة في محكمة هذا يحاكم لأنه خالف حرية العقيدة المعمول بها في تلك النظم الديمقراطية الأفلاطونية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.